بخافض ثالثا او مخفوضا بخافض مجرورا بحرف جر متعلق به، كقولك يا رفيقا بالعباد، يا رفيقا بالعباد. الان اذا قلنا يا رفيقا هل المعنى تام؟ يا رفيقا، رفيقا بمن؟ المعنى تام؟ لا. اذا احتجنا الى ماذا؟ احتجنا الى ماذا يا اخوة؟ الى ما يتم به المعنى، وهو ماذا؟ بالعباد. اذا هذا هو الشبيه بالمضاف، يا خيرا من زيد، يا خيرا من زيد. طيب نعم نعم، خيرا جل. اذا هذا شبيه بالمضاف. طيب او معطوفا عليه قبل النداء، كقولك يا 33 في رجل سميته بدال. يشترط ماذا؟ ان يكون هناك شخص اسمه 33. طيب فماذا نقول؟ يا 33 خيرا يا اخي. خلاصة الكلام في الشبيه بالمضاف هل رقم السجناء، كل واحد اسمه رقم ينادى بالرقم لا ينادى بالاسم. طيب يا اخي اذا ماذا قلنا في الشبيه بالمضاف؟ يا صانعين الخير، ما الاعراب؟ يا صانعين الخير، ما نوع المنادى؟ يا صانعين الخير، تعرف لي لأنه أدري ما نوع المنادى أولا؟ يعني ماذا حدث؟ هو النون تحذف لأجل ماذا؟ الإضافة. نرجع إلى قولك الأول، إذا أردت أن تجعله مضافا فتحذف النون وماذا؟ وتجعل ما بعد المضاف مجرورا، يا صانع الخير. نعم. وإذا أبقيت النون جعلته شبيها بالمضاف وجعلت الخير منصوبا، يا صانعين الخير، يا صانعين الخير. ما الإعراب؟ لأنه جمع لك الثاني. طيب وين الفاعل؟ يا صانعين الخير عندك، لأنه يا منشئات الأجيال، ما نوع المنادى؟ يا منشئات للأجيال، تكونه شبيه بالمضاف. يا منشئات للأجيال، التنوين يبقى مع الإضافة؟ لا، أنا قلت يا منشئات، إذا جعلناه مضافا ماذا نقول؟ يا منشئات الأجيال. أظن الفهم ما يسحب أكثر من هذا بعد انتفاء الكهرباء. نكتفي بهذا القدر أم أنا ما عندي مانع؟ جفحة وكلكم يطلب الصيف. طيب الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة، هذه الثالثة يا أخوة. نكرة ماذا؟ النكرة غير مقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. هنا النكرة مجهولة أم مقصودة؟ كقول الأعمى. لماذا دائما يقولون كقول الأعمى؟ هذا القول سواء قاله أعمى أو قاله رجل بصير، بصير بمعنى اللغوي لا بمعنى التعارف عليه تفاؤلا. نعم، الأعمى لا يرى شخصا حتى يقصده، وإنما أما غير الأعمى يا رجلا يقصده، فلذا يقولون كقول الأعمى لأن الأعمى لا يقصد شخصا بعينه. طيب يا رجلا خذ بيدي، وقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران أن لا تلاقيا. فيا راكبا، طيب يا راكبا، موضع الشاهد أن راكبا نكرة غير مقصودة. نعم، لأنها جمع يعني ركب مر بماذا؟ بهذا الرجل المسجون. طيب فناداهم قالوا أنتم تصلون إلى مكة والمدينة، فبلغ الندامايا من نجران أن لا تلاقيا. طيب أي لا أرجع يقتلونني، كما كتب الأخ المسكين لما أرسل رسالة قال تجدون جثة في مكان فلان. نعم يا راتبا إما عرفت فبلغن ذا ما يرجو النجران أن لا تلاقيه. طيب يا أخي قل اللهم فاطر السماوات والأرض موضع الشاهد محمد قل اللهم فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات يا فاطر السماوات طيب يا فاطر السماوات ما نوع المنادى فاطر السماوات ما قلنا فاطرا السماوات فاطر السماوات أحسن. قل اللهم فاطر السماوات إذا ما نوع المنادى مضاف إذا ما إعرابه إذا كان مضافا معرب منصوب على منصبه الفتحة. طيب أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله وليش يا عباد الله. طيب ما الإعراب لأنه مضاف أحسن. طيب والمفرد المعرفة وصلنا إلى النوع الثاني المبني النوع الثالث النوع الأول ثلاثة أنواع والنوع الثاني ثلاثة أنواع إذن هذا نترك الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جيد نعرفه لأنه على كل أصل قبل النساء وإما ماذا صار معين التخصيص والتأليل والقصد يخرجنا ماذا يا رجل. طيب فهذان المثالان يا أخوة المنادى فيهما ماذا المنادى فيهما معرفة وعرفنا سبب التعريف عرفنا سبب التعريف. طيب قال والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به يبنى على ما يرفع به ما معنى هذا الكلام يبنى على ما يرفع يبنى ويرفع أنتم تعلمون يا إخوة أن يبنى مصطلح بنائي ويرفع مصطلح إعرابي. نقول ماذا في البناء إذا كانت الكلمة مبنية نقول يبنى على الضم يبنى على الفتح يبنى على الكسر وهكذا. أما إذا كانت الكلمة معربة فنقول ماذا مرفوع منصوب مجرور مجزوم. فهنا يقول ماذا كأنه جمع بين أمرين قال يبنى على ما يرفع به ما معنى هذا إشارة إلى أن هذه الكلمة في الأصل معربة إشارة إلى أن هذه الكلمة إلى أن هذا الاسم المنادى في الأصل ماذا في الأصل معرب ولكن هنا طيب ولكن هنا ماذا قلنا هنا مبني هنا الكلمة ماذا مبنية يبنى على ما يرفع به. إذا ننظر في حالة الإعراب كيف كانت الكلمة مثلا نأتي بأمثلة زيد جاء زيد مرفوع على رفعه الضمة. الآن زيد ننقله من الفاعلية إلى المنادى جاء زيد قلنا مرفوع على رفعه الضمة نقول يا زيد نعم ماذا تقول مبني على ما يرفع به مبني على رفعه ماذا الضمة ظاهرة على آخره. طيب جاء الزيداني زيداني فاعل مرفوع على رفعه الألف طيب على رفعه الألف هنا نجعله مبنيا نجعله منادى نقول مبني على الألف مبني على ماذا على ما يرفع به قلنا رفع بماذا بالألف فنقول مبني على الألف لكونه ماذا مثنى. طيب يا زيدون يا زيدون مبني على الواو لماذا لأن في حالة الرفع هذا الاسم ماذا علامة رفع الواو طيب وهكذا نعم ماذا قلنا طيب ويا زيود جمع تكثير على يبنى على ماذا يبنى على محمد ويبنى على الضم لأن الجمع تكثير لأن الجمع تكثير ماذا مرفوع على رفعه الضم. طيب يا أخي دائما جمع تكثير مرفوع على رفعه الضم أم لا لماذا بالحركة. طيب قال يستحق المنادى البناء بأمرين، يستحق المنادى البناء بأمرين. قلنا يستحق الإعراب بكم أمر؟ ثلاثة، كونه مضافا أو شبيها به أو نكرة غير مقصودة أو نكرة مجهولة. أما استحقاق للبناء قال بأمرين، قال بإفراده وتعريفه، ونعني بإفراده أن لا يكون مضافا ولا شبيها به، ونعني بتعريفه. اقرأ يا أبا عائشة، اقرأ يا وليد، اقرأ بختار. عندك الحمد لله، عندك لا لا، ونعني بتعريفه أولا ثم عندك أخي، عندك الحمد لله، بس نسخة في خطأ مكتوب عندي، ونعني بتعريف أن لا يكون مرادا به معين، أن لا يكون. فأنا كتبت عندي كلمة لا خطأ هنا، لكن الحمد لله عندكم النسخة بدون لا موجود عندي، نعني بتعريف أن لا يكون مرادا به، أن لا يكون كلمة لا زائدة، إذا نعني بتعريف أن يكون مرادا به معين. ما المراد بالتعريف؟ أن يكون مرادا به معين، لا نعني بالتعريف ما نعني به في باب المعارف. هناك المعرفة، الضمير معرفة، الاسم العالم معرفة، المعرف بالمعرفة، المضاف معرفة، وهكذا. وهل هنا نعني بالتعريف أنواع المعارف الموجودة هناك؟ لا، لأن هناك مثلا من المعارف المضاف، وهنا قلنا أن يكون مفردا معرفة، المفرد ما ليس بمضاف، والمعرفة إذا كانت بالإضافة تكون ماذا؟ مضافة. إذن هذا جمع بين نقيضين أم لا؟ إذن ونعني بتعريفه هنا أن يكون مرادا به معين، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان تريد بهما معينا، تريد بهما معينا. فإذا وجد في الاسم هذان الأمران استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، فإذا وجد في الاسم هذان الأمران استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. وقف هنا، إذن إشارة إلى ماذا؟ قوله لو، يا هذا اتق الله، يا هذا اتق الله. ما الإعراب؟ أبو عبد الرحمن أحسن. إذن ما نقول مبني على ما يرفع به، هذا في الأصل ليس بالمرفوع، يا هذا أصالة هذا ليست ماذا؟ هذه الكلمة ليست معربة، إنما هي مبنية. إذا ما هي الكلمات التي نقول يبنى على ما يرفع به؟ إذا كانت معربة في الأصل، أما إذا كانت مبنية فلا نقول يبنى على ما يرفع به، نقول مبني على ما يبنى عليه في الأصل، مبني على ما يبنى عليه في الأصل. يا هذا نقول مبني على الأصل، مبني على السكون، لكن ماذا؟ مبني على السكون، نعم، في محل ماذا؟ في محل نصب. طيب، أما على ما يرفع به إذا كانت الكلمة في الأصل ماذا؟ في الأصل معربة. يا هؤلاء مبني على ماذا؟ سامس عرفت، نعم. تقول يا زيد بالضم، يا زيدان بالألف، ويا زيدون بالواو، ويا فاطمات، يا فاطمات اشتهدنا، يا فاطمات اشتهدنا. وليد ها؟ بالضبط، نعم، لأن جون مونيك السالم رفعه بماذا؟ بالضبط، يا فاطمة اجتهدنا. طيب، وقال الله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأثرت جدالنا. قالوا يا نوح، يا نوح، ما نوع المنادى؟ ما نوع المنادى حسين؟ لأنه ماذا؟ مفرد معرفة، وما نوع المعرفة هنا؟ نعم، علم في الأصل، يا نوح مبني على الضم، يا جبال أوبي معه، يا جبال، نعم أخي، نكرة مقصودة، فصارت معرفة لتعينها أم لا؟ لتعينها وكونها مقصودة، نكرة مقصودة. هنا مثلا يا أخوة، وهي ماذا؟ يا جبال، طيب ما هو تعريف المنادى؟ ما هو تعريف المنادى؟ ما قلنا تعريف المنادى أسامة؟ تعريف المنادى، تعريف حد المنادى. ها المطلوب إقباله بها أو إحدى أخواتها. أحسن، المطلوب إقباله. طيب يا نوح المطلوب إقباله أم لا؟ طيب أما يا جبال ماذا قال الزمخشري وغيره من الأشاعرة والمعتزلة؟ قالوا هنا النداء اعتباري غير حقيقي، لأن الجبال لا يطلب ماذا؟ إقباله، ولا يطلب ماذا؟ تلبيته واستجابته. نعم، تلبيته ولا استجابته. تقول لا، أن الله جل وعلا يخاطب ماذا؟ الحيوان، ويخاطب الجماد والشجر والحجر. يا جبال أوّلي معه. نعم، أوّلي معه والطير. فاستجابت الجبال أم لا؟ استجابت الجبال. نعم، فنقول النداء ماذا يا أخوة؟ النداء على الحقيقة ولا على المجاز. طيب الآن قلنا عرفنا حالات الإعراب وحالات ماذا؟ البناء. بقيت حالة واحدة من حالات البناء، قلنا إذا كان المنادى أي، أمس كتبت لكم إذا كان المنادى ماذا يا أخي؟ أي، يا أيها الرجل، يا أيها المعلم، يا أيها الإنسان، يا أيها المؤمنون. أي المنادى ماذا؟ أي المنادى أي. طيب فدائما يبنى على ماذا؟ يبنى على الضم. إذا البناء في كم حالة أيضا؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى المفرد العلة، الحالة الثانية النكرة المقصودة، الحالة الثالثة أي. البناء في كم حالة يا عبد الله؟ نكرة مقصودة مثل يا رجل اتق الله، يا رجل تقصد رجلا بعينه. الحالة الثانية المفرد العلم يا زيد. الحالة الثالثة أي مثل يا أيها الرجل. ومتى نأتي بأي؟ متى نأتي بأي في النداء؟ إذا كان الاسم المنادى معرفا بأل، إذا كان اسم المنادى معرفا بأل. مثلا المؤمنون، كيف تنادي المؤمنون؟ يا المؤمنون، ممكن يا المؤمنون. إذا أزلت الألف واللام ماذا تقول؟ إذا رفعنا الألف واللام يا مؤمنون، يا مؤمنون. أما إذا أدخلت الألف واللام احتجت إلى أي، يا أيها المؤمنون. يا رجل أدخل الألف واللام، يا الرجل ممكن؟ لا، تقول يا أيها الرجل. نعم، يا إنسان أما مع الألف واللام يا أيها الإنسان. إذا حالات الرفع كم؟ حالات الإعراب كم؟ ثلاثة، وحالات البناء ثلاثة، والحمد لله. حسنا، تقول يا غلام ويا غلام بالثلاث، ويا غلام بالثلاث. طيب وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف، يعني خلنا في صف جديد. إذا أسند إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم، نعم يا غلامي، يا غلامي، غلام أضفته إلى ياء ماذا؟ ياء المتكلم. فماذا تقول؟ لك أن تقول انظروا كم وجه. الوجه الأول يا غلام، حدثت ماذا؟ الياء، وفتحت الياء. يا غلام، يا غلامي بكسر الميم وحذف الياء. يا غلام بضم الميم وحذف ماذا؟ يبين ثلاث حالات حذف الياء بالكسر والضم والفتح، وثلاث حالات وحالتان بإبقاء الياء. يا غلامي مع إبقاء الياء وإسكانها، يا غلامي إبقاء الياء وفتحها، يا غلامي بالألف. نعم، وتقول يا غلامي، يا غلام، يا غلام بالثلاث، وبالياء فتحا يا غلامي، وإسكانا يا غلامي، وبالألف. نعم، يا غلاما. طيب إحداها يا غلامي، إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم فغلامي جاز فيه ست لغات. يا غلامي بإثبات الياء الساكنة، بقوله تعالى ماذا عندك؟ لا المثال مع الياء بدنيا، مع الياء عندكم خطأ، وعندي كسر خطأ. يا عبادي إثبات الياء الساكنة، إثبات الياء الساكنة. يا غلامي، يا غلام، بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة يا غلامي بكسر الميم وحذف الياء، يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها. قال الله تعالى يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، وهي لغة ضعيفة، حكوا من كلامهم يا أم لا تفعلي بالضم، وقرئ قال رب رب احكم بالحق، الأصل ربي، نعم ربي، ربي بالكسر وبالضم أيضا رب احكم بالحق، قرئ إشارة إلى ماذا؟ صيغة التمريض عند البعض، لغة ضعيفة بالضم. يا غلامي بفتح الياء، قل يا عبادي الذين أسرفوا. نعم، لماذا هنا حركت الياء بالفتح؟ لماذا يا عبادي؟ ها لا تعرف؟ أحسن، ما شاء الله، خلص الانتقاء الساكن. إذا كانت الياء ساكنة يا عبادي، ثم بعدها مباشرة ماذا؟ الذين، لام التعريف ساكنة، التقى ساكن اللام لأن يحرك ماذا؟ الساكن الأول. يا عبادي الذين، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. خامسا يا غلام، بقلب الكسرة التي كانت قبل الياء المفتوحة فتحة فتقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. كيف هذا؟ الكسرة قلبت ماذا؟ فتحة. الأول حالة يا أخوة، يا غلامية، يا غلامية في قلب الكسرة التي كانت، لا الحالة الرابعة يا غلامية، الميم مكسورة أم لا؟ قال تقلب الكسرة التي كانت قبل الياء المفتوحة فتحة، قلبت الكسرة ماذا؟ فصارت يا غلامية، أليس كذلك؟ يا غلامية. الآن الياء تحركت بالفتحة أم لا؟ وما قبلها مفتوحة أم لا؟ وعندك قاعدة صرفية، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، مثل ماذا؟ بايع، قل باع، بايع باع، غلامي غلاما، وهكذا. قال الله تعالى يا حسرتا، الأصل يا حسرتي، يا حسرة، يا حسرتي، حسرتي، قلبت الكسرة، كسرة الشاء فتحة، ثم قلبت الياء ماذا؟ ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا أسفا على يوسف. طيب الثالثة يا غلام بحذف الألف، وقال فتح الجرير عليها قول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لو أني، هذا مؤمن بالقدر، وقولي يا ليت، وبقولي وتقول يا غلام، يا غلام بالثلاث أي بضم الميم وفتحها وكسرها، وقد بينت الجهة ذلك. إلى هنا إن شاء الله، الحمد لله. الأولين قبيح وللآخرين ضعيف. يقول إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما، إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، إذا كان المنادى أبا أو أما، ماذا نقول؟ يا أمي، يا أبي. نعم، جاز فيه عشر لغات، الست المذكورة أين ذكرنا؟ في غلام، يا غلامي. نعم، الست المذكورة ولغات أربع أخر، ولغات أربع أخر. ما هي اللغات الأربع؟ إحداها إبدال الياء تاء مكسورة. طيب الست المذكورة مثال ماذا نقول؟ نعم، يا أبي، إبقاء الياء مفتوحة، يا أبي إبقاء الياء الساكنة. نعم وليد. إبدال الياء ألفا، قلبها ألفا، يا أبا. نعم حسن. حذف الياء وإبقاء الفتحة دلالة. نعم إبقاء الفتحة حسن. يا أبو، يا أبي، الكسر. طيب إذا هذه الحالات الست، هذه هي الحالات الست. ما هي الحالات الأربع؟ إبدال الياء تاء، إبدال الياء تاء. تاء مكسورة وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر في يا أبتي، يا أبتي. إبدال الياء تاء، الأصل يا أبي، أبدلت الياء ماذا؟ تاء، يا أبتي، تاء مكسورة. نعم إبدالها تاء مفتوحة، يا أبتة، وبها قرأ ابن عامر. إذا السبع ما عدا ابن عامر بكسر التاء، أما ابن عامر بفتح التاء. يا أبتة بالتاء والألف، وبها قرئ شاذا. نعم وقد ورد على ذلك قول الراجس، تقول بنتي قد أنا أناك يا أبتة علك أو عساك. الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، إذا قلب الياء تاء، مرة مفتوحة ومرة مكسورة، وكذلك إبقاء التاء مرة مع الألف ومرة مع الياء، يا أبتي بالتاء والياء. وهاتان اللغتان يعني قلب الياء تاء ثم إضافة الألف أو إضافة ماذا؟ الياء، لغتان ضعيفتان قبيحتان، والأخيرة أقبح من التي قبلها، يا أبتي للياء. أما يا أبتي بالكسر أي لغة فصيحة قرآنية أم لا؟ ما هي الفصيحة وما هي القبيحة؟ بعد لا محمد، لا لا القرآنية، اللغة القرآنية. نعم يا أبتي بكسر التاء وحذف الياء، أما يا أبتي إبقاء الياء لغة قبيحة، والأخيرة أقبح من التي قبلها، وينبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة الشعر. طيب ما هي ضرورة الشعر؟ ما هي ضرورة الشعر؟ كم مرة نسمع في الضرورة الشعرية؟ الضرورة الشعرية محمد، الوزن والقافية، الوزن وماذا؟ والقافية. أحيانا لا يستقيم للشاعر وزن البيت إلا إذا غير شيئا من ماذا؟ إلا إذا نون المنادى مثلا، ألا سلام الله عليك يا مطر، سلام الله يا مطر عليها، يا مطر. ماذا الوزن يقتضي؟ ماذا؟ تنوين، تنوين المنادى. طيب وإذا كان المنادى مضافا إلى، مضاف إلى ياء المتكلم، الآن انتهينا يا أخوة، إذا كان المنادى مضافا إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم، فإما أن يكون المضاف أبا أو أما أو ابنا مثلا كما ذكرنا هنا، أو غير الأب والابن والأم كما في غلام. أما إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم، منادى مضاف إلى ماذا؟ إلى اسم آخر مضاف إلى ياء المتكلم، مثلا يا غلام ابني، يا غلام ابني، المنادى غلام مضاف إلى ابن، وإذن مضاف إلى ماذا؟ إلى المتكلم. وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم، مثل يا غلام غلامي، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، يا غلام غلامي أو غلامي، إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة، إلا إن كان ابن أم أو ابن عم، فيجوز فيهما أربع لغات، فتح الميم وكسرها. وقد قرأت السبعة بهما في قوله تعالى قال ابن أم إن القوم استضعفوني، إلا إن كان ابن أم، قال ابن أم، أي في التقدير قال ابن أم، الأصل يا ابن أمي، يا ابن أمي، لكن حذف ماذا؟ حرف النداء، حذف حرف النداء، التقدير يا ابن أمي، المنادى ابن مضاف إلى أم، وأم مضاف إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم، يا ابن أمي. فكيف في القرآن؟ قال فيجوز في أربع لغات فتح الميم وكسرها، يا ابن أمة ويا ابن أمي، الآن يبنى أمة بفتح ماذا؟ حرف الياء وفتح الميم. يبنى أمة. إن القوم استضعفوني. ما إعراب قال ابن أمة؟ قال ابن أمة. أم مضاف إليه. الحركة المسلمية. الفتحة الدليل على الياء. متى كانت الفتحة الدليل على الياء؟ الفتحة الدليل على ماذا؟ على الألف. والكسر الدليل على الياء. الفتحة بارك الله فيكم دليل على الألف المحذوفة المنقلبة عن الياء. نعم. قال يبنى أمة. انظر يا أخوان يبنى أمة. هذا رفع المصحف رفع القرآن. يبنى أمة ثلاث كلمات مجموعة في كلمة واحدة. يبنى أمة. أما الآن إذا نكتب نحن يبنى أمة نكتب يا ابن أمة هكذا. لكن هنا مجموعة في كلمة واحدة. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. نعم. طيب هذا دليل على أن هارون كان ملتحيا أم لا؟ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. الثالثة إثبات الياء في قول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. الشاهد يا ابن أمي إثبات الياء. والرابع قلب الياء ألفا في قوله يا ابنة عما. الأصل عمي لكن عما قلبت الياء ألفا. يا ابنة عما لا تلومي وهجعي. لا تلومي وهجعي. ما إعراب لا تلومي؟ ما إعراب تلومي؟